وتنبيه على موضع الشكر. فأما الابتلاء فالخلق مع صحة الفطرة وسلامة العقل من الآفة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: فجعلناه سميعا بصيرا، يقول تعالى ذكره: فجعلناه ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به، إنعاما من الله على عباده بذلك، ورأفة منه بهم، وحجة له عليهم. نعم. طيب، القول الآن الذي ذكره الإمام الطبري عن بعض أهل العربية هو قول الفراء. الفراء يرى أنه من باب إيش؟ المقدم الذي حقه التأخير، ولا لا؟ يعني الآن عندنا باب التقديم والتأخير، وسبق طبعا أمثلة عندنا مرت فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، وسبق أيضا طرح بعض الأفكار فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، أنه قلنا جزء منه مرتبط بالتفسير وجزء منه مرتبط ماذا؟ بعلم البلاغة. وفي هذا الآن كتب، لكن هل استوعبت هذه أو لا؟ لا أدري. ولو بحث المقدم والمؤخر من خلال تفسير الطبري، يعني سواء ما يراه هو أنه باب المقدم والمؤخر، أو ما يراه علماء العربية، أو ما يراه علماء التفسير من السلف، فإنه سيكون عندنا كم لا بأس به صالح للبحث للتقديم والتأخير من خلال تفسير الإمام الطبري. الآن الفراء ذهب إلى أنه جعل الآية على وجه إن قال نبتليه نختبر، وكان بعض العربية يقول المعنى جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. يعني الآن أصل الآية إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وسبق أن ذكرنا في نبتليه أقوال المفسرين فيها. فجعلناه سميعا بصيرا، هل هي الآن جملة مستقلة أو فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه؟ هكذا رأي الفراء. فإذا نبتليه مقدم وحقه التأخير، يعني نبتليه مقدم وحقه التأخير، كما ذكر الطبري وكذلك تبعه النحاس وغيره من العلماء، كذلك الداني في كتاب الوقف الابتداء، وكذلك الطاهر بن عاشور ذكروا قاعدة وغيرهم، أنه لا يحتال على الكلام بالتقديم والتأخير إلا إذا لم يكن له وجه إلا بالتقديم والتأخير. بمعنى أنه إذا كان يفهم الكلام على سوقه ونظمه فإنه لا يحتاج إلى القول بماذا؟ بالتقديم والتأخير. فهل هناك إشكال من جهة المعنى في كون نحمل الآية على ترتيب ونظم هذه الكلمات؟ ليس هناك إشكالا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا على حسب نبتلي، هل من البلاء يعني الابتلاء أو من التصريف؟ فعلى كلا القولين ليس هناك أي إشكال. لكن لاحظ أنه إذا قلنا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، ستكون حال مقدرة إذا قلنا أنه الابتلاء الذي سيكون له فيما بعد، إذن ليكون له فيما بعد، لأنه في حال كونه نطفة فعلقة فمضغة هذا لم يقع فيه ماذا؟ الابتلاء. ولكن إذا كان باب التصريف فسيكون حال غير مقدر، يعني حال عادية، لأنه في وقت يعني الحال مصاحب ومزامن للحدث، إذا قلنا بأنه معنى التصريف. الإمام الطبري يقول: ولا وجه عندي لما قال يصح، يعني لا وجه يصح عندي، وذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات وسلامة العقل من الآفات، يعني كونه يبتلى متى يبتلى؟ إذا كان صحيحا سليما. قال بعد ذلك: وإن عدم السمع والبصر، بمعنى أنه لو كان غير سميع أو غير بصير هل ينجو من الابتلاء؟ لا ينجو. فالطبري يعترض عليه من هذه الجهة. قال: وإنما إخباره إيانا أنه جعل لنا أسماعا وأبصارا في هذه الآية، قال: تذكير منه لنا بنعمه. يعني إذن الآن كانه يقول للفراء: إنما أورد الله سبحانه وتعالى قوله فجعلناه سميعا بصيرا تتميم لماذا؟ للنعم. لأنه الآن قوله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هو في هذه المرحلة، يعني مرحلة ضعف، حتى يأتيه ما تأتي مرحلة السمع والبصر ويبدأ يتدرج في مرحلة الكمال والقوة. ولهذا نظر هذا بآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فأما الابتلاء يعني الكائن يعني بعد السمع والبصر فهو يندرج تحت قول إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قوله فجعلناه سميعا بصيرا لأجل أن يعبدوه، يعني لأجل أن يعبدوه كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. شيخ التقديم مسبوق به الفراء. من قال به؟ مقاتل. يعني هل تتوقع أن الفراء ليست أول مرة يتوافق الفراء ومقاتل؟ هل كان الفراء على بصر بكتاب مقاتل؟ وليس هذا ببعيد. المقاتل عندك النص؟ والله ما جبت لكن طلعت عليه. قال فيها تقديم وتأخير. والله هذه تدعو إلى أيضا، لأن في أكثر من مرة يعني ملاحظ أن الفراء قال بقول مقاتل. فإذا لو أحد الباحثين انبرى للنظر في وجوه التفسير عند الفراء وموازنتها بما عند مقاتل، لأنه خاصة في الانفرادات هذه، يعني هذا فيه انفراد، فلو بحث لعله يكون يخرج لنا فائدة. نعم. هذا أنا ورد في ذهني أنه قد يقال للطبري إن الاعتلال الذي ذكرته أو العلة ذكرتها يعني يمكن أن تنتقض بأن الإخبار عن الحكم الغالب والأعم، الحكم الغالب والأعم في أن أغلب الناس يكون إيش؟ سميعا بصيرا، والذي لا يكون سميعا أو لا يكون بصيرا فهذول هم قلة، بل يكونون بالنسبة لعدد الناس يعتبرون في مجال الندرة، فيمكن أن يقال هذا، يعني يمكن أن يقال هذا. لكن هذا الوجه ذكره الطبري وجه ممكن مما يؤنس به، ولكن يبقى أن عندنا معنى الآية العام على عدم القول بالتقديم والتأخير صحيح، فلا نذهب إلى التقديم والتأخير ما دام المعنى واضحا وصحيحا. نعم. إلا له ارتباط؟ لا، لو عدم لا قطعا، لأنه التغى عنده الجانب، لكنه ما جرت العادة أن يكون هكذا ولا لا، يعني يكون في واحد يعني لا يسمع ولا يبصر، يعني هذا في إن وقع فهو في يعني من أندر النادر، ها يتعطل، هذا يقع عنده تعطل تام، ها وما ما ما ما أنكر وجوده، لكن ما سيصير ابن عربي في إنكار وجوده، سبق ذكرناها عنه طريفة في إنه أنكر الخنثى المشكل ولا لا، إنه قال لا يوجد هذا الصنف من الناس، واستدل بالآية اللي يهب لمن يشاء إناثا. فابن عطية رد على من قال بهذا القول، يعني كما قلت لكم لا أعرف لو أراد الرد على ابن العربي نفسه أو لا، مثل ما ذكر قبل قليل في الاعتراض على الطبري في أن الله حكى إيش الغالب والعام أو العام عند الناس، يعني أنه الغالب والعام عند الناس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، أما أن يوجد أما هذا الصنف هو قليل فلم يذكر. نعم. لا لما قال، يعني لما قال الفرع، يعني لقوله بعد، والله كذا تلزمون حجة قوية، إذا كان لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم وداعية، كيف هذا كيف يكون، ها لكن كيف يفعل هذا؟ سبحان الله، آمنت بالله. نعم شيخ، مسألة التقديم والتأخير هي فقط في فائدة هنا تكمن في أن نبقى على الأصل. نعم. والأمر الآخر هل يعني يكون فجعلناه سميعا بصيرا إما على وجه الإنعام أو على وجه الابتلاء؟ وجه الابتلاء. نعم. هذا هو. نعم. ما يمكن نقول للثنتين جميعا، ممكن التقديم وممكن التأخير؟ لا ما يمكن، يعني إما التقديم وإما التأخير، أنا لم أرى أحد جمع بين التقديم والتأخير في المعاني إطلاقا، يعني إما أن يقال بالتقديم والتأخير وإما أن لا يقال، ما يجمع بينه. لا ما يجمع بينه. نعم. قوله في تأويل قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني جل ثناؤه بقوله إنا هديناه السبيل إنا بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيله إن شكر أو كفر. وإذا وجه الكلام إلى هذا المعنى كانت إما وإما في معنى الجزاء، وقد يجوز أن يكون إما وإما بمعنى واحد، كما قال: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فيكون قوله شاكرا وإما كفورا حالا من الهاء التي فيها ديناه، فيكون معنى الكلام إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل إنا هديناه السبيل إما شقيا وإما سعيدا. وكان بعض نحوي البصرة يقول ذلك كما قال: إما العذاب وإما الساعة، كأنك لم تذكر إما. قال: وإن شئت ابتدأت ما بعدها فرفعته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد قوله: إنا هديناه السبيل، قال: الشقوة والسعادة. ساق بإسناده عن قتادة قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا للنعم وإما كفورا لها. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: من نطفة أمشاج نبتليه، إلى إنا هديناه السبيل، قال: ننظر أي شيء يصنع، أي الطريقين يسلك، وأي الأمرين يأخذ، قال: وهذا الاختبار. نعم. قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل، كما قال هداية هنا بمعنى البيان، والسبيل من حيث اللغة هو الطريق، وذكر الطابري هنا أن المراد به ماذا؟ طريق الجنة. وبين أن المراد بقوله هديناه السبيل أي عرفناه سبيله إن شكر أو كفر، إن عرفناه سبيله إن شكر أو كفر. طب إن شكر فسبيله ماذا؟ الجنة، وإن كفر فسبيله النار. فإذن قوله إن هديناه السبيل أي هديناه الطريق، سواء كان طريق الجنة أو طريق النار، يعني بينا له ووضحنا له الطريق، يعني إن سلكت من هنا تصل الجنة، سلكت من هنا تصل إلى النار، هذا معنى إن هديناه السبيل. لكن الآن يقول الطبري: إن وجه الكلام إلى هذا المعنى كانت إما وإما في معنى الجزاء، في معنى الجزاء. طبعا هذا الكلام أصله الكلام اللي ذكرناه الآن عند الفراء، يعني هذه التوجيهات الإعرابية الأولى أصلها عند الفراء في معانيه، والبصري الذي ذكره هو الأخفش في معانيه أيضا، يعني هو ذكر الآن لنا قول الفراء وقول الأخفش. ما معنى الجزاء هنا؟ يعني كان المعنى إن شكر وإن كفر فقد هديناه السبيل، يعني إن شكر وإن كفر فقد هديناه السبيل. لاحظ: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني كان المعنى أصل معنى إن شكر وإن كفر فقد هديناه السبيل، على معنى ماذا؟ على معنى الجزاء، يعني على معنى الجزاء. قال: ويجوز أن يكون إما وإما بمعنى واحد، وهذه مثل ما شرحها: إنا هديناه السبيل إما شقيا يعني وإما سعيدا، يعني إما هذا وإما هذا، يعني فإذا الآن في الوجه الثاني يكون إما أن يكون من هذه الطائفة وإما أن يكون من هذه الطائفة. قال بعد ذلك: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. الآن الطبري ماذا اختار من أقوال أو من هذه الأوجه العربية والمعنى، ثم قال بعده بمثل قلنا قال أهل التأويل، يعني ما هو القول الذي اختاره الأخير؟ هو الآن قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وبدأ كلامه قال: يعني جل ثناؤه بقوله إنا هديناه السبيل، يقول: إنا بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيله إن شكر أو كفر، يعني كون يقول إنا هديناه السبيل يقول السبيل هو طريق إلى الجنة، وقد عرفناه هذا الطريق سواء كان شاكرا أو كافرا، إن شكر وإن كفر فإنا قد بينا له طريق إلى الجنة. وجعل هذا القول المقدم عنده، إن واضح أنه هذا هو القول المقدم عنده، لأنه ذكر كيف يوجه كلام ذلك، ثم قال: وقد يجوز، ما قال وقد يجوز، إذن الآن هذه مرتبة أضعف عنده في المعنى. ثم قال: قال وكان بعض نحوي البصرة، وكأنه وإن لم يعترض عليه اعتراضا صريحا إنه واضح أنه لم يرتضي قوله. إذن عبارات الطبري واضح منها أنه يذهب إلى المعنى الأول، صدر به الكلام ثم جعل الثاني محتملا والثالث ذكره يعني ذكرا ولم يعترض عليه. طيب قال بعد ذلك ذكر الآن الآراء الواردة عن السلام، قال هديناه السبيل الشقوة والسعادة، وقتادة قال هديناه السبيل قال للنعم، وإما شاكرا للنعم وإما كفورا لها. وابن زيد أكثر توضيحا قال ننظر أي شيء يصنع، أي الطريقين يسلك وأي الأمرين يأخذ، قال وهذا الاختبار، بمعنى أنه الآن يختبر في أنه يبين له هذا الطريق وهذا الطريق. أنا في نفسي شيء من يعني اختيار الطبري وكلام السلف هل هو متفق أو غير متفق، يعني هل الآن ما ذهب إليه الطبري في الأول هو نفس ما ذكره السلف بتمامه أو هو أقرب إلى القول الثاني الذي ذكره؟ حقيقة المنطقة هذه يعني من جهة التأويل النحوي كانت يعني متعبة، يعني بحثت فيها لأنظر كيف اختار الطبري القول الأول وذكر كلام السلف، يعني في نظري المبدئي أن كلام السلف يتناسب مع القول الثاني في الإعراب اللي قال وقد يجوز. القول الثاني هذا القول الأول كيف؟ وقد يجوز أن تكون إما وإما بمعنى واحد. طيب لأن عرأي الأخطش أن إذا اجتمعت إما الثاني لا تكون شرط، هو يؤيد الآن أن كلاهما شرط. كيف يكون تابعه؟ يقول وجهان، هو ذكر وجهين، يعني قصدك الآن حتى في الوجه الثاني ما زالت إما بمعنى الشرط. طيب الآن يكون شاكرا وإما كفورا حال من الها في هديناه، يعني هديناه حال كوني شاكرا أو كفورا ولا لا؟ هذا الآن المعنى هو اللي ذهب إليه كلام السلف، قال فيكون معنى الكلام إذا وجه ذلك إلى هذا إن هديناه السبيل إما شقيا وإما سعيدا غير الأول. وأيضا صاحب الدر المصون وغيرهم أشاروا إلى أنه هذا احتمال وهذا احتمال، يعني ليظهر من قوله وقد يجوز أن تؤمن وإما يريد أن يؤيد كلام. ما أدري، أنا بيودك لو تراجع الدر المصوني بدر تشوف، لأنه مخالف وبين المعنيين هذولي، يعني في من جهة الإعراب ومن جهة المعنى والحال، يعني على إما وإما يختلف الإعراب. يعني الآن في الأول الإعراب إعراب إما شاكرا وإما كفورا على الوجه الأول، غير إعراب على الوجه الثاني. على الوجه الأول لكن الأول قال بمعنى الجزاء، هو الشرط، الجزاء هو الشرط. إذن المعنى الثاني قال بمعنى واحد، هو الثاني قال بمعنى واحد، يعني يختلف عن معنى الجزاء. العموم عشان ما نطيل فيها لأن أصلا فيها إشكالات، لكن عموما عشان ما نطيل فيها أنا مجرد الآن أذكر لكم أن فيه إشكالية فيها من هذه الجهة، وإذا كان يمكن تحريرها للدرس القادم بالذات فهذا جيد عشان ما يعني نعطل الدرس. نعم. إذا كانت على معنى الجزاء كيف يكون إن بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيله إن شكر أو كفر؟ يعني إن شكر وإن كفر فقد بينا له سبيله، هذا معنى الكلام، إن شكر وإن كفر فقد بينا له سبيله. هل هذا هو اللي يقصد به الشرط في في في كلام النحويين؟ هي نفسه، يعني إن تكون شرطية، ولذا بعضهم قال إن بمعنى إن ما. إيه لكن المعروف يا شيخ أن الشرط أو وجوابه جزء يعني بمعنى الجزاء لما سبق. كيف يكون معنى الجزاء؟ يعني هل نتيجة الشكر أو الكفر هو تبيان الطريق أو عدم تبيان؟ يعني الآن يا شيخ لما قال إنا بينا له طريق الجنة، هل هو معنى هديناه فقط أو هديناه معنى بينا له طريق الجنة أولا ثم عرفناه وعرفناه سبيلا؟ يتضمن الأمرين؟ ما فهمت عليك والله. الأمرش هو الآن التقدير ذكرته لك الآن هو محاولة تقريب الفكرة التي ذكرها الطبري الآن، يعني إن شكر وإن كفر فقد بينا له السبيل أو هديناه السبيل. الجزاء أو الشرط عند النحويين ببساطة إن تذاكر تنجح، نتيجة لمقدمة. طيب هنا ما المقدمة وما النتيجة يا شيخ؟ يعني إن شكر فقد هديناه السبيل، إن كفر فقد هديناه السبيل وسبيل الجنة بناء على رأي الطبري. هي نعم، إيه نعم، هي النتيجة، يعني البداية هي النتيجة. ولهذا هو التأويل النحوي أحيانا هو تأويل فرضي، يعني كيف نقول ما مدق الفلسفي عشان ما يزعلون النحاة، يعني هو تأويل يعني محاولة تقريب الصورة تجريديا، وإلا نظم الكلام أحيانا غير إعراب اللفظ، يعني معنى الآن نحن نفسر المعنى، ولكن حينما نأتي الإعراب يختلف، لكن لابد يتوافق المعنى والإعراب، المعنى والإعراب يتفقان. على العموم ممكن تراجع إذا كان فيها. نعم. قال إنه يعني حينما ذكر السرير مفردا أجد الإمام الطبري ذكر سبيل الجنة. هو هديناه السبيلين. هذا صحيح، قول قال إن هديناه السبيل، الطبري ذهب إلى أنها سبيل واحد وهي سبيل الجنة، ويمكن أن قال إن المراد بها إيش؟ أنها جنس يشمل عموم السبيل، وليس عندنا إلا سبيل الجنة وسبيل أي نعم. لا يكون أيضا إن هديناه السبيل أي بينا له طريق الجنة وطريق النار، فلما كان طريق الجنة هو المرجو من العباد فاقتصر عليه وحذف الجنة. يعني يكون حذف، لا ما يلزم الحذف أيضا، هذا يلزم لكن لأنه هو الغالب المرجو لطريق الجنة. هو كلام الطبري واضح أنه لما خص السبيل من الجنة ما دام بين له سبيل الجنة معنى ما عداه فهو إيش؟ النار. أي نعم أي نعم، لكن ليس من باب الحذف. أي نعم أي نعم. طيب نكمل شيخ. وقوله إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا يقول تعالى ذكره إنا اعتدنا لمن كفر نعمنا وخالف أمرنا سلاسلا يستوثق بها منهم شدا في الجحيم وأغلالا، يقول وتشد بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم. وقوله وسعيرا يقول ونارا تسعر عليهم فتتوقد. نعم. طيب الآن أريد أن ننتبه لأن سندخل في الآيات التي بعدها إلى النظم الآن. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان قلنا الآن أنه عموم يدخل فيه جميع الناس سواء كان مسلم أو كافر. ثم قال إنا هديناه أي هدينا هذا الإنسان، هديناه السبيل إذا قلنا طريق الجنة، إما شاكرا وإما إذا ابتدأ بماذا؟ بالشكر، ابتدأ بالشكر. طيب ابتداء بالشكر كان فيه إشارة إلى أن الحديث سيكون فيه إطناب عن من؟ عن الشاكر، يعني قدمه وسيطنب فيه الحديث. إما شاكرا وإما كفورا. قال إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ما مناسبة الآن من ناحية النظم إنا اعتدنا للكافرين مع إما شاكرا وإما كفورا؟ بدأ بالأخير حتى ختم بالأخير، ثم بدأ بالآية التي بعدها حتى إيش؟ ينتهي منها. هي آية واحدة، ثم بعدها بيبدأ إيش؟ الإطناب في ماذا؟ في إن الأبرار يشربون، وستستمر الآيات على هذا النسق. نرجع الآن مرة أخرى لنفس النظم مرة أخرى. الآن شاكرا كفورا، هذا الآن شاكرا كفورا، ثم صار عندنا كفور شاكر. هذا إيش يسمى في علم البلاغة؟ لف ونشر غير مرتب، يلف، وبعضهم يسميه معكوس، يلف ونشر غير مرتب. ما فائدة اللف والنشر غير المرتب هنا؟ وهذه فائدة ننتبه لها، في أن هذه من الدقائق التي لا ينتبه لها من يقرأ في بلاغة القرآن. ما دام الآن الحديث سيكون يعني إطنابا عن من؟ عن الشاكر. فأنت الآن تخيل لو كان لف ونشر مرتب سيكون إيش؟ نعم، يكون إطناب عن من؟ عن الشاكر، ثم تأتي آية عن الكافر. ولهذا يقضى أمر الكافر بهذه الآية وما عد له إجمالا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، ثم يصرف النظر عنهم ويأتي الإطناب عمن؟ عن المؤمنين. فهذا لو نحن تأملنا، يعني لو تأملنا هذا اللف والنشر، لو تأملنا سنجد له في القرآن أمثلة، وأيضا أحيانا قد نهتدي إلى سر هذا اللف والنشر. طبعا هذا إذا اتفق على أنه من باب اللف والنشر سواء كان مرتبا أو غيره مرتب، لأن هناك قد يقع خلاف بين العلماء في بعض الأمثلة. أيضا جانب آخر في قضية الابتداء والاعتناء، مثلا الآن الآيات لما ابتدأت كانت تتكلم عن عموم الإنسان من قوله هل أتى على الإنسان حين من الدار على حسب الخلاف في الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال إنا هديناه, لازلنا الآن في العموم, إنا هديناه السبيل. لما قال إما شاكرا بدأ التفصيل وإما كفورا. فالنظر في النظم هذا مهم جدا أن ننتبه أنه لما قدم الشاكر دل على أن العناية بمن به ستكون أكثر. لاحظ في سورة مثلا الملك لما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق ماذا؟ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو تملت الآية بعدها ذكر الكافر يناسب ماذا؟ الموت, يعني يناسب الموت الذي قدم في الحديث, يعني ذكر الكافر يناسب الموت الذي قدم في الحديث. ولذا جاء نوع من الإطناب في ذكر أحوال الكافر وما يتعلق بحال هذا الكافر. ثم جاء إن الذين يخشون ربهم بالغيب, وجاءت الآيات متممة من ذلك. إذن يحسن أن ننتبه إلى مثل هذه الدقائق, وهي داخلة أيضا فيما سبق أن ذكرت لكم في قضية حسن التخلص, يعني لذكر الآيات وارتباط بعضها ببعض. نعم, ليس هناك شيء يتعلق بالآية. نعم, أحسنت, اللي هو اسم فاعل. نعم, بعض العلماء ذكر أنه استخدم شاكر اللي هو اسم فاعل بناء على رأي من يرى أن اسم الفاعل يعمل عمل المفعول ويأخذ أيضا عمل الفعل ويأخذ أيضا ما يتعلق به. وتعرف أن الفعل يدل على ماذا؟ التجدد. وكفور جعل صيغة مبالغة لفعول كان إشارة إلى تجذر الكفر فيه, إن تجذر الكفر فيه, فيكون الأول كانه إشارة للجملة الفعلية والثاني إشارة للجملة ماذا؟ اسمية. فالجملة الفعلية دالة على حدوث الشكر مرة بعد مرة, والجملة الاسمية دالة على ثبوت واستقرار الكفر بهذا الإنسان. نعم, ممكن أحيانا تدل صيغة مبالغة على الكثرة, لكن ما أذكر أحد, ما أدري هل تدل على الكثرة في هذا الموطن, يكون الشاكر أقل من الكفور. يمكن النكت لا تتزاحم, لو صحت فلا أشكال, يعني تدل على هذا وعلى هذا. كيف ما فهمت؟ إيه, كثرة الكفور مقابل قلة الشكور وقليل من عبادي الشكور. فإذا قلنا هذا أيضا فائدة, أنه كونه جاء كفور الإشارة لكثرة وشاكر جاء الإشارة إلى ماذا يقل, ممكن. نعم, القول في تأويل قوله تعالى إن أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طيب قبل, معليش شيخ, مشكلة الوقت الآن يضيق علينا, وأنا والله بين يعني نارين, أنا بيودي أن نكمل, فإن كنتم تعطونا أن ننتهي لأن آيات المؤمنين بتمضي, لأن فيها أيضا إشكالات, لأن لابد نقف على شكورة إنما نطعمكم وجه الله, فأنا أخشى أنه يطول المقام. ها, ممكن, لكن مشكلته ما الآيات بتكون طويلة أطول من أن نقضيها في, لكن إن شاء الله في الدرس القادم نحاول نشاهد أن ننتهي من الآيات إلى نهاية يعني الشكورة هذه على الأقل. سم أقول أنا وين في الزوجين؟ أي لا, أنا ما قصدت هذا أبدا, أنت فهمت عني غلط. نعم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.